زاخر من كتائبي يقوم لدفع البأس أسرع قومي بجيش من الأبطال غر السلاهيب أشداء يوم البأس من كل باسل ومن كل قرم بالأسنة لاعبي لاعبي لاعبي توارثوا إقداما ونبلا وجرأة نفوسهم من أمهات النجائب وكلمه الأحجار والعار والحصار وتكليم هذا النوع ليس برائبي برائبي برائبي وحن له الجمع القديم تحزى